قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الباب الثاني في بيوع الربا. هذا أيها الإخوة الباب من أخطر أبواب الفقه وأشدها وأعظمها، وهي من الأبواب التي يقف ينبغي أن يقف عندها المسلم وقفة تأني وتدبر. ولذلك تعلمون عمر بن الخطاب ذلكم الصحابي الجليل الخليفة الراشد ثاني الخلفاء الراشدين الذي كثيرا ما نزل القرآن مؤيدا لرأيه، نجد أنه كان يتمنى لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمورا للمؤمنين قبل وفاته، فذكر منها ما يتعلق بالجد والكلالة وبعض أبواب الربا. أما الربا فأصوله قد بينها الله سبحانه وتعالى، وبينها كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك مسائل اختلف فيها كما ستعرفون ذلك جيدا، ولقد توسع في المعاملات في هذا العصر فتنوعت وتعددت واختلفت طرائقها، وأيضا الوسائل التي يسعى للوصول إليها، فهذا يحاول أن يضع ذرائع وأسبابا ليتوصل عن طريقها إلى أن ذلك مباح، وهذا يقول لا، هذه مسائل إن شاء الله نحاول قدر الإمكان ومع قلة العلم أن ندرسها بشيء من التأني، لأننا جميعا بأشد الحاجة إليها. والربا لا يختلف العلماء في تحريمه، فإن الله سبحانه وتعالى قد حرمه في كتابه العزيز، وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ذلك غاية البيان. وعندما نتلو جملة من آيات الربا نجد أن هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هداية للناس جميعا، يهديهم إلى طريق الحق، يهديهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم كما جاء التنصيص على ذلك، وأن هذا القرآن قد اشتمل على ما فيه خير، على ما فيه خير الناس وسعادتهم ونجاتهم في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارق هذه الحياة الدنيا ولم يلحق بالرفيق الأعلى إلا وقد بين لنا ما نحتاج إليه، أكمل لنا وصول الدين وبلغنا غاية البيان، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما يذكر آيات الربا نجد أنه سبحانه وتعالى إما أن يقدم لها بآيات الصدقات، وإما أن يوسط ما يتعلق بالإنفاق والصدقات بينها، ليكون المؤمن الفطن حذرا ليعلم الحق من غيره، ليقف على ما في الصدقات من الفضل والفضيلة، وما في الربا من الخطورة والشناعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله تعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. انظروا بعد ذلك ماذا قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم عاد سبحانه وتعالى ينبه المؤمنين إلى خطورة الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم انظر إلى هذه الخاتمة العظيمة جاءت في آخر الآيات نزولا على الرأي الصحيح، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقبل أن يذكر سبحانه وتعالى هذه الآيات قدم أيضا لها فيما يتعلق بالمتصدقين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظروا ذكر الصدقات الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، إذا ليس هناك وقت محدد للإنفاق. هذا وصف لعباد الله الأبرار المتقين الصالحين الذين يخشون الله سبحانه وتعالى ويخافون عقابه، ينفقون بالليل والنهار فلا يتوقف إنفاقهم على النهار لوجود الإضاءة، ولا تمنعهم ظلمات الليل بأن يمدوا أيديهم إلى المحتاجين، وأيضا هم في كل الأحوال ينفقون، فهم لا يقتصرون في إنفاقهم على الجهر ينتظرون حتى يأتيهم الناس ليسألوا، ولكنهم يتتبعون المحتاجين ويسألون عن المعوزين الذين ينفقون سرا وعلانية. لماذا؟ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الله سبحانه وتعالى وعد هؤلاء المنفقين الذين ينفقون بالليل وبالنهار في حالة السر وفي حالة الجهر، الله سبحانه وتعالى بين ما أعده لهم بأنه لا خوف عليهم. هذا هو الأمن يوم يخاف الناس في ذلك الموقف، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الله سبحانه وتعالى بين أنهم في ذلك الموقف لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا هو شأن المنفقين أيها الإخوة. فانظروا إلى المنفق المتصدق وإلى المرابي لنوازن بينهما موازنة بسيطة. هذا الذي ينفق ماله ويتصدق به ماذا يريد من ذلك؟ أن ييسر على المعسرين، أن يرفع عن المؤمنين كرباتهم ويزيل عنهم ما يقع فيهم من الشدائد. أما المرابي فإنه يستغل الناس ليمتص دماءهم ويأخذ منهم الربح بغير ماذا سبب ظلما وتعديا. هذا يعطف على الفقير وعلى المسكين، وهذا يستغل هذا الضعيف فإنه في هذه الحالة يسيطر عليه نتيجة ذلك الضعف. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر. فليسر على معسر، المتصدق ييسر على المعسر، المقرض الذي يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى ييسر على المعسرين. أما غير هؤلاء فإنهم يجدونها فرصة، كما سنعرف ذلك عن أحوال أهل الجاهلية. ولذلك في قصة الرجل الذي سأله الله سبحانه وتعالى عما تركه من أعمال الخير، فبين أنه لم يعمل مثقال ذرة من خير. وفي المرة الثالثة تذكر فقال: إلا أني يا ربي كان لي مال وكان لي غلمان، فإذا جاء الموسر فإنني آمر بأن ييسر له، وإذا جاء المعسر فإنني آمر بالحط عنه والتجاوز عنه، فغفر الله سبحانه وتعالى له وأدخله الجنة. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة، يعني ما يساوي تمرة، ولكنه قيده بقوله من كسب طيب، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا طيبا، لا يقبل الله تعالى إلا طيبا، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبلها بيمينه، ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوله أو فصيله حتى تكون التمرة كالجبل، وفي رواية كأحد. هذا فضل من الله، والصدقات شأنها عظيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا وصف لأحوال هؤلاء الذين اتسعت بطونهم وصابهم الشره والجشع فأكلوا أموال الناس بغير حق. الله سبحانه وتعالى يعطينا في هذا الكتاب العزيز وصفا دقيقا لأحوال هؤلاء أو أولئك عندما يخرجون من قبورهم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كالمجنون الذي أصيب عقله والذي استولى عليه الشيطان فإنه يقوم في حالة هستيرية. هذا هو شأن المرافقين المرابين. ولذلك لما مر الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة أسري به قال: فجئت إلى أناس بطونهم كالبيوت، فسألت جبريل عليه السلام: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون الربا، الذين يأكلون الربا. والأمثلة والأدلة على ذلك كثيرة، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. هنا أيها الإخوة، المشركون لا يقصون في هذا المقام، لأن هذا الذي يتكلمون عنه إنما هو شرع حكم من أحكام الله، وهم لا يأخذون بحكم الله سبحانه وتعالى. ولو كان القصد المقايسة لقال تعالى: وأحل الله، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. كان يقولون: إنما الربا مثل البيع، لكنهم عكسوا. لماذا؟ كأنهم يقولون: هذه الزيادة التي نأخذها عندما نقول لذلك المسكين: أتقضي أم ترضي؟ نحن نرفق بحاله، هو ليس عنده مال، فلنزد له في الأجل ويزيد لنا في المال أيضا، أتقضي أم ترضي؟ فإن كان عنده المال قضى، وإن لم يكن عنده زاد له في الأجل وأخذ مقابل ذلك ماله. وهذا هو أخطر أنواع الربا، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. إذن هؤلاء لا يأخذون بأحكام الشريعة. إذن وأحل الله البيع وحرم الربا، ثم قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه. إذن من أخذ الدرس والموعظة، وأيضا فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعفو عما سلف في الجاهلية، لكن من أدركه الإسلام فإنه يطرح الزيادة ويبقى على أصل حقه. ثم انظروا بعد ذلك، يقول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق بمعنى يذهب الربا ويزيله ويفنيه. وهنا قد يرد سؤال، فيقول البعض: نحن نرى أن المرابين تزداد أموالهم، وتكثر يوما بعد يوم وتتسع. والآية تقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا أمر قد أجاب عنه العلماء قديما، وأثر ذلك على السلف رضي الله عنهم، لأن معنى يمحق يذهب المال بالكلية، والوجه الآخر وهذا هو الحاصل، تذهب بركة المال فلا يستفيد منه صاحبه. ألستم ترون كثيرا من أصحاب الأموال وبخاصة المرابين تجدهم في شقاء، تجدهم في عناء، يلهث أحدهم لو أعطي واديين من ذهب لطلب الثالث؟ هذه حالهم. إذن إذا نزعت البركة من الإنسان بقي في شقاء، وربما تجد مع الإنسان دريهمات قليلة، لكنه يعيش في سعادة، في طمأنينة، في راحة، فتجد أنه على خير أمر وخير حال. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته فكأنما سيقت له الدنيا. هذا هو السعيد أيها الإخوة. ليس السعيد هو الذي يكون عنده مال كثير، نعم من وفقه الله إلى المال وكان أخذه من كسب حلال وأنفقه في أوجه البر فإنه سيجد ثمرة ذلك. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وعلى عكس ذلك الصدقات كما قال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وذكرت لكم قبل قليل حديث التمرة التي يتقبلها الله تعالى إذا كانت من كسب طيب حتى تصبح كالجبل. هذا هو نتيجة الصدقات ويربي الصدقات. والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار بمعنى يكفر في قلبه، أثيم في أقواله وفي ألفاظه. فالله سبحانه وتعالى لا يحب الخبيث، الله سبحانه وتعالى لا يحب هذا النوع من الناس. ثم بعد ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يوصي عباده المؤمنين ويحضهم على ماذا؟ على اجتناب الربا، فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي خافوا الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من خاف الله أطاعه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فإن الإنسان إذا خاف الله سبحانه وتعالى خافه علما بأن الله سبحانه وتعالى يعاقب على السيئات ويجازي على الحسنات. فإذا ما اتقى الله سبحانه وتعالى بخوفه بأن جعل بينه وبين عذاب الله وقاية لأن التزم الطاعات واجتنب المحرمات والسيئات، حينئذ يكون قد فاز. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن يستطيع أن يحارب الله ورسوله، من يحارب الله ورسوله فهو بلا شك من الأذلين. فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة، هذا هو منهج الإسلام أيها الإخوة، هذا هو الطريق السوي الذي رسمه الإسلام للمؤمنين، هذا هو المسلك الرشيد الذي أخذ الإيمان بقلوب المؤمنين ليسلكوا. وإن كان ذو عسرة، إن كان هذا الإنسان الذي لك حق عليه قد وصل إلى أن أصبح معسرا، فإن عليك أن تنظره، وأنك إن أنظرته فستكون من الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. ولا تأتي إلى هذا المعسر المسكين فتشدد عليه الوثاق وتضيق عليه الأمر. وفي قصة الرجل الذي جاء أحد الصحابة يسأل عنه فناداه فقالوا غير موجود. فخرج ابن له لا يعرف الكذب فسأله قال دخل عند والدتي فقال يا فلان لقد أخبرت بأنك بالبيت. فخرج فقال معنى الأثر إن خرجت إليك فأنا بين أمرين، إما أن أكذب والكذب لا يجوز، وإما أن أقف أمامك موقفا أكون عاجزا عنه. فسأله بالله أكان صادقا بأنه معسر بأنه عاجز؟ فحالف له فقال أنت في حل من المال، وطمس على تلك الصحيفة. ثم بعد ذلك قال له إن استطعت أن تقضي فافعل، وإن لم تستطع فأنت في حل. ثم هذا هو شأن المؤمنين أيها الإخوة، تجد أن المسلم يتجاوز عن إخوانه المؤمنين، يعفو عن زلاتهم، وأيضا يرفع من كربات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله تعالى يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى وتنبيه للمؤمنين ونصح وتوجيه لهم بأن ما عملوه في هذه الحياة الدنيا مدون في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وأن الكل سيلقى الله سبحانه وتعالى. لكن هناك من يلقى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح طيب مثمر فيرفع الله سبحانه وتعالى درجاته، وهناك من يقابل الله سبحانه وتعالى بأعمال سيئة، وفي مقدمة هذه الأعمال الربا. فالله تعالى يحذر المؤمن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. وأما السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين فيها حرمة الربا، بل إن الربا أيها الإخوة من أكبر الكبائر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هي يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله، لا شك أن أعظم الكبائر وأشنعها إنما هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال والسحر، الإشراك بالله والسحر، وفي بعض الروايات وعقوق الوالدين. ثم بعد ذلك ذكر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إذن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر من الموبقات المهلكات التي تحبط أعمال الإنسان وتضيعه ذلكم الربا الذي انتشر في كل مكان وزمان. ثم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا جاء في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. انظروا آكل الربا لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وموكله الذي يوكل الناس الربا، وأيضا الشاهدين على الربا لأنهما شهدا على باطل وعلى محرم، وكذلك من يكتبه، من يكتب وثائق الربا فإنه كذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث بأنه يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلهم؟ قال من لم يأكله يناله من غباره. وهذا الزمن الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين في البيع. أولا نأخذ تعريف الربا أيها الإخوة، ما هو الربا؟ الربا أصله الزيادة. يقول الله سبحانه وتعالى اهتزت وربت في شأن الأرض، اهتزت وربت يعني ارتفعت. إذن الربا هو الزيادة، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس أي يزداد وينمو. وهذه الآية وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ليست أيها الإخوة في الربا، وإنما هي بما هو أقل، أولئكم الذين يدفعون الهدايا ويطلبون منها أكثر. وتعلمون قصة الرجل مع الذي أهدى له هدية، وكلما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم هدية طلب الزيادة، حتى قال الرسول لا أقبل من كذا، الحديث المحروف. إذن هؤلاء كانوا يتقدمون بهدايا وهذا جائز، لكنهم يقدمونها لسبب. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، لأن هذه الهدية ما قصد بها وجه الله، وإنما طلب بها الكسب والانتفاع. لكن هناك وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الذين يضاعف الله أجرهم ويثيبهم. الربا إنما هو في اللغة أيها الإخوة الزيادة، أن تكون أمة أربى من أمة أي أكثر عددا، والأدلة على ذلك كثيرة. والربا من ربا يربو أي زاد. وأيضا الربا إنما هو يأتي ممدودا فتقول الربا، ويأتي مقصورا والمقصور هو الأشهر والمعروف، يعني الربا بدون همزة. وقد اختلف العلماء في تعريف الربا شرعا أي اصطلاحا، فبعضهم عرف الربا بأنه الزيادة في أشياء مخصوصة، هذا تعريف كما ترون محدود، وبعضهم عرفه بأنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع، يعني في نظر الشرع في العقد، أو هو تأخير البديلين أو أحدهم. هذا هو تعريف الشافعية الأخير، وفي نظري أنه أجمع، لأنه تعريف يشمل ربا الفضل ويشمل كذلك ربا النسيئة. والتعريف الأول إنما هو تعريف للحنابلة، وهو أقرب إلى تعريف ربا الفضل. وهناك تعريفات للحنفية وتعريفات للمالكية، لكننا أشرنا إلى الاثنين. قال: واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين، في البيع وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك. الربا كما ذكر المؤلف يوجد في أشياء، فالبيع الذي يوجد فيه الربا هو نوعان، هما المعروفان ربا الفضل وربا النسيئة. ومع أن كل من ربا الفضل وربا النسيئة يسمى ربا وهو في الحق ربا، لكنهما يختلفان. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نبه في ذلك الموقف العظيم، كما جاء في حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم وغيره، كما عند أبي داود وابن ماجه أيضا، أن رسول صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس قال: وإن كل ربا أضعه، وفي بعض الروايات تحت قدمي هذين، وقال: وإن أول ربا أضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب. فانظروا يا ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل فيه خلاف يسير، والخلاف فيه لا يؤثر على تحريمه، وربا النسيئة وهذا مجمع على تحريمه بين العلماء قاطبة منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا. وكذلك أيضا ربا الفضل أيضا هناك شبه إجماع عليه، وما قيل فيه من خلاف فهو ضعيف كما سنبينه، ونبين وجه ضعفه. وكل ما احتج به له إنما هو حديث لا ربا إلا في النسيئة. قال: على أن الربا يوجد في شيئين، في البيع وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك. فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان: صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه. وهذا أيها الإخوة هو أخطر أنواع الربا وأكثرها فتكا وأشرها وهو لا يزال قائما. يعني يأتي الإنسان فيستدين من إنسان، ولذلك ترون أن أهل الجاهلية حاولوا أن يلبسوا الحق بالباطل وأن يقلبوا. ما الفرق بين البيع والربا؟ لأنه إذا كان يجوز للإنسان أن يبيع السلع بثمن فيكسب، كذلك أيضا عندما ينتهي الأجل فيأتي المستدين ولا يستطيع أن يسدد فيزيد عليه في القيمة مقابل أن يعطيه أجلا أكثر. هم يقولون هذا مثل هذا، وهذا كذب وقلب للحقائق. هم قلبوا الدين إلى من آخر، ذاك أمر اتفقت مع الإنسان عليه سلعة اشتراها، لكن هنا استغل ضعف هذا الإنسان وشدة حاجته، ولذلك يقول له: أتقضي أم تربي؟ يعني كما قال المؤلف، جاء بعبارة أخرى: أنذرني أزدك. قال: وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون، فكانوا يقولون: أنظرني أزدك. هذا هو تفسير لقولهم: أتقضي أم تربي. نعم. قال: وهذا هو الذي عناه صلى الله عليه وسلم بقوله في حجة الوداع: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع. وأول ربا، هذه أداة استفتاح وهي من المؤكدات، وإن أيضا التي تدخل على ماذا؟ على المبتدئ والخبر، وهي من المؤكدات. إن من أدوات التوكيد، والجملة الإسمية إنما هي مؤكدة، فجاءت عدة تأكيدات. ألا إن الجملة الإسمية أكد الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك خطورة الربا: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع. وفي بعض الروايات: تحت قدمي. نعم. ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. ما جامل الرسول صلى الله عليه وسلم عمه في أمر الحق، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك رفع عمه من ذلك مما وقع فيه من ذلك الأمر. إن أول ربا أضعه ربانا، أضافه قال ربانا لأن العباس هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعم الرجل سن أبيه أي مثل أبيه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ أول ما بدأ بعمه العباس بن عبد المطلب. قال: والثاني ضع وتعجل، وهو مختلف فيه. هذه مسألة كثرت في هذا الزمان، ضع وتعجل، يعني يكون لمؤسسة أو مثلا لمعرض من المعارض أو لشخص من الأشخاص أو لشركة مبلغ على إنسان اشترى مثلا سيارة بالتقسيط أو بيتا أو أثاثا أو نحو ذلك، وحدد لذلك أجل، فيأتي هذا المدين قبل انتهاء الأجل فيذهب إلى الدائن فيقول له: ضع عني شيئا من هذا المال وأدفع لك حالا الآن. إذن هنا قصر في مدة الأجل، وفي نفس الوقت أيضا تقليل للمبلغ. حقيقة نحن إذا نظرنا إلى أقوال العلماء نجد أن الأكثر يقولون لا يجوز، لكن أيها الإخوة ليست العبرة أيضا بأن يكون هذا هو رأي الأكثر، العبرة بأن يكون هناك دليل صريح. وإذا كان عمر رضي الله عنه تحير في بعض أبواب الربا التي لم تنكشف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن آيات الربا نزلت في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضهم قيدها بأيام، ولذلك أشكلت بعض الأمور على الصحابة. فأنت عندما تقول قال بهذا القول بأنه لا يجوز أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور، تقول هذا راوي الأئمة. وعندما تأتي لأن القول الآخر هو قول أحمد في رواية، لكن تجد أن المحققين من العلماء أخذوا بالقول الآخر، وأنا ممن يذهب إلى هذا في الحقيقة، ولا أريد أن أفصل القول فيه لأن المؤلف سيرجع إليه، لكن هذه مقدمة. ضع وتعجل يعني يعطيك حقك قبل أن ينتهي الأجل مقابل أن تخفض عني. وهذا في نظري أيها الإخوة من باب التيسير وليس من الربا، لأن ذاك أتقضي أم تربي هذا ليس فيه نفع إلا لطرف آخر، لكن هنا حصل النفع للجانبين، تفادى الدائن بأن أخذ حقه كاملا، وذاك استفاد بأن المبلغ بين يديه وخفض له أيضا منه. إذن كل منهما استفاد، ففيه مصلحة للطرفين. والربا إنما جاء تحريمه فيما فيه ضرر على أحد الطرفين، لأن المرابي يأخذ يستفيد، ومن الذي يتضرر؟ إنما هو المدين. قال وسنذكره فيما بعد. وأما الربا إذن هو سيذكره، وسنبين إن شاء الله رأي هؤلاء ورأي هؤلاء وما هو الأرجح، ولا نذكره الآن حتى لا نكرر. نعم. قال وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة وتفاضل. تعلمون جاءت عدة أحاديث، منها حديث عبادة بن الصامت، وجاء بروايات متعددة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه، وهو صريحة في ماذا؟ في تحريم الربا. لكن النص جاء في أمور ستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. وقبلها قال: فمن زاد أو ازداد فقد أربى، أي دخل في الربا. في بعض الروايات: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. إذا اختلفت يعني في ربا الفضل، في ربا الفضل. نعم. قال: فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة وتفاضل، إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. نقف عند هذه القضية ونحاول تحريرها قدر الإمكان. أولا أيها الإخوة، لا داعي لأن نقف عند ماذا ربا النسيئة، ومعنى النسيئة من النسى أي التأجيل، هذا أمر ليس فيه خلاف بين العلماء قاطبة، فأمره ظاهر، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ظاهر، وكتاب الله عز وجل قد جل ذلك الأمر. يبقى بعد ذلك ربا الفضل. ما معنى ربا الفضل؟ أي الزيادة، أن تبيع صنف بصنف هنا لا يجوز. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن لو بعت صنف بصنف دون زيادة فذلك لا يضر. مثلا بمثل، يدا بيد، يعني لا تؤجل ربا النسيئة. مثلا بمثل يعني فيما يتعلق بربا الفضل. بعد ذلك يدا بيد أي تحذير من ماذا؟ من ربا النسيئة. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. هل هناك خلاف فعلا في حكم ربا الفضل أو لا؟ بعبارة أخرى، هل هناك من العلماء من قال بأن ربا الفضل جائز أو لا؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله. لا. وثر عن عبد الله بن عباس وعن أسامة بن زيد وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن الزبير، أثر عنهم أنهم قالوا بجواز ربا الفضل، هذا أثر. لكن الذي صح إنما هو عن عبد الله بن عباس، الذي صح إنما هو عن عبد الله بن عباس أنه كان يرى أن الربا في النسيئة، وهو الذي روى حديث أسامة بن زيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، لا نافية. والنفي ولا هنا حرف نفي، ربا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي أو في سياق النهي تعم. إذن الربا لا يوجد إلا في النسيئة، مفهومه أن ما عدا النسيئة لا ربا فيه. إذن الاستدلال بهذا الحديث عن طريق المفهوم. وأما من يقول أولا بالنسبة إلى عبد الله بن عباس، لأنه هو الذي حكي عنه هذا القول واشتهر، أيضا حكي عنه رضي الله عنه أنه لما بلغه ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله، وهذا يدل على ضعف ما نسب إلى عبد الله بن عمر، أنهما أفتيا بتحريم ربا الفضل، قال حفظت ما لم أحفظ. إذن عبد الله بن عباس لما سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحذران من ربا الفضل قال حفظت ما لم أحفظ. وكذلك ما أثر عنه لما أيضا نصحه أبو سعيد الخدري، لما حكي أنه قال له اتق الله يا ابن عم رسول الله، إلى متى وأنت تفتي الناس بالربا، أو عبارة نحو ذلك، فقال أستغفر الله وأتوب إليه. إذن هذا أثر عن ابن عباس. ما دليل ذلك لا ربا إلا في النسيئة؟ أما جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وأهل الحديث والفقه وعامة العلماء قاطبة، فإنهم اتفقوا على أن تحريم ربا على أن ربا الفضل محرم، وأنه لا يجوز التعامل به. وأجابوا عن حديث عبد الله بن عباس بعدة أجوبة. أولها قالوا بأنه حديث منسوخ، لا ربا إلا في النسيئة، قالوا هذا حديث منسوخ. ما الدليل على نسخ؟ قالوا إجماع العلماء على ذلك، لأن العلماء لا بد أن يكون مستندهم دليل، وهذا الدليل لا يخلو إما أن يكون مذكورا أي متلفظا به أو مسكوتا. إذن إجماع العلماء هو دليل على أنه منسوخ، هذا قول. القول الآخر قالوا إنما الربا في النسيئة أو لا ربا إلا في النسيئة، قالوا هذا محمول على اختلاف الأجناس. نعم، إذا اختلفت الأجناس فلا ربا فضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، ثم قال إذا كان يدا بيد، فقيده من ربا النسيئة وأطلق ما يتعلق بربا الفضل، فتبين أن الزيادة لا تضر إذا اختلفت الأجناس، فلو بعت ذهبا بفضة مع التفاضل لا يضر، ولو بعت قمحا بتمر أو رزا بتمر فلا يضر، إنما الخلاف في شيء واحد هو القمح والشعير، بعض العلماء يرى أنهما صنفا واحدة. إذن الدليل الآخر أنهم قالوا إنما ذلك الحديث لا ربا إلا في النسيئة، يعني عند اختلاف الأجناس، لأن ربا الفضل أصبح غير واقع، فلا ربا هنا إذن بالنسبة للزيادة لأنها جائزة، هذا قول. ومنهم من قال إن حديث لا ربا إلا في النسيئة مجمل، ولا حديث الأخرى كحديث عبادة وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي سيذكرها المؤلف بعد ذلك، قالوا هذه أحاديث مقيدة. إذن حديث ابن عباس مجمل، وهذه حديث مبينة، والمجمل دائما يرد إلى المبين. الجواب الرابع أنهم قالوا حديث عبادة وعمر وغيرها هذه قال بها جمع من الصحابة، بل رواها جمع من الصحابة، وحديث ابن عباس لم يروه إلا واحد هو عبد الله بن عباس، وخطأ الواحد أقرب من خطأ الجماعة. إذن الأحاديث التي أخذ بها عموم الصحابة ومن بعدهم هي أولى بأن تقدم. الأمر الخامس أنهم قالوا لا ربا إلا في النسيئات. قالوا هذا ليس على بابه، أنت تقول دخلت القرية فلا أفضل من زيد فيها، فأنت أو تقول لا رجل فاضل فيها إلا فلان، فهل أنت عندما تقول لا فاضل فيها إلا زيد أنك نفيت الفاضل؟ قالوا لا، لما تقول هذه البلدة لا عالم فيها إلا فلان معنى هذا أن يعني لا أفضل من فلان في العلم، لكنك لا تنفي ذلك العلم، لا عالم أفضل من فلان، معنى هذا أنه يوجد عالم. إذن إنما الربا في النسيئة معنى ذلك أن هذا هو الأخطر والأشد، إنما الربا إنما هو في النسيئة. إذن هذه أيها الإخوة من الأوجه التي ذكرها العلماء بالنسبة لترجيح مذهب جماهير العلماء ورد القول بأن ربا الفضل ليس بمحرم، إنما الربا في النسيئة. أيضا الجواب السادس أنهم قالوا هذا الحديث له منطوق ومفهوم، فمنطوقه نص في تحريم ربا النسيئة، ومفهومه أن ربا الفضل جائز، والأحاديث الكثيرة دلت نصا على تحريم ربا الفضل. فهل نأخذ بمفهوم حديث وندع منطوق أحاديث صحيحة صريحة رواها جمع من الصحابة نقلها عنهم جماعة من الثقات؟ لا. إذن هذه مرجحات ستة ذكرها العلماء، وبذلك يتبين أيها الإخوة أن ربا الفضل إنما هو حرام لا يجوز التعامل فيه. ثم ما حكي عن ابن عباس كما رأيتم نقل عنه أنه رجع عن ذلك، كما في قصته مع عمر وابنه، وفي قصته مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا. إذن ابن عباس ليس هناك دليل قطعي على أنه بقي على ذلك الرأي، وإنما في أنه عندما أخبره الصحابة بذلك وناقشوه في ذلك الأمر وحاوروه في ذلك ورد أنه رجع عن ذلك. لكن هناك من يصر على أن ابن عباس مات وهو على رأيه هذا، مات وهو على رأيه هذا. طيب نحن أشرنا أيها الإخوة إلى قضية مهمة نخشى أن تفوتنا، نتحدث عنها فيما بقي من دقائق قليلة. الآن رأينا أن هذا ربا وهذا ربا، وانتهينا إلى تحريم كل من ربا الفضل وربا النسيئة، فهل هما على درجة واحدة؟ الجواب لا. لا شك أن ربا النسيئة أخطر. لماذا؟ لأن ربا النسيئة حرم قصدا، وربا الفضل إنما كان تحريمه وسيلة. لماذا؟ ربا الفضل حرم لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة، فالإنسان عندما يزيد هذه الزيادة توصله في النهاية ربما إلى ماذا؟ ربا النسيئة. إذن هو كأنه سلك طريق ربا النسيئة. إذن لماذا حرم ربا الفضل؟ لأن الوسيلة التي توصل إليه محرمة، فكانت وسيلة إلى محرم فكان محرمة. إذن ذاك أشنع وأشد وأقصى، لأنه قصد أصلا الربا، وهذا وسيلة إلى الربا. هذا فيما يتعلق بماذا؟ ربا النسيئة، وكذلك أيضا ربا الفضل. أيضا نحن نجد أيها الإخوة أن ربا النسيئة ضرره أشد، وأنه محرم على كل الأحوال. أما ربا الفضل فعندما تختلف الأجناس فإنه يزول المحظور ويصبح الأمر جائزا. فإذا بعت صنفا بصنف فإنه حينئذ يكون جائزا. إذن ربا الفضل يختلف عنه. أيضا بعض العلماء نص على أن ربا النسيئة محرم مطلقا دون استثناء أو قيد، ليس له مستثنيات. أما ربا الفضل فقالوا استثني منه قضايا، كما في بعض صور ماذا المزابنة التي هي بيع العرايا كما سيأتي الكلام عنها. وهناك علل أخرى ذكرها العلماء. إذن بهذا ننتهي أيها الإخوة إلى أن ربا النسيئة أشد فتكا وأشد خطرا، وأن الربا ما انتشر في أمة إلا كانت ماذا أهلا لأن تنزل بها عقوبة الله سبحانه وتعالى. إذن ربا الفضل وربا النسيئة كلاهما لا يجوز، وإن كان أحدهما أخف من الآخر لكنهما يلتقيان وينضويان تحت حكم واحد، ألا وهو تحريم الربا. إذن حكمهما أنهما محرمان، وكون أحدهما أخف من الآخر لا يكون ذلك سببا في تناول بعض جزئيات أو إباحته. وأما وجود مسائل أشكل الحديث عنها أو أشكل القطع فيها فهذه مسائل ويختلف فيها العلماء والإنسان يجتهد فيها. وإذا أراد أن يطمئن لنفسه وأن يحتاط فليأخذ بما جاء في الحديث استفتي قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأي مسألة تشك فيها فدعها واذهب إلى مسألة ليس فيها شك، فتجنب موضع الشك حتى تسعد وتنجو في هذه الدنيا وفي الآخرة. قال: فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان، نسيئة وتفاضل. معنى نسيئة يعني تأجيل، من النسى بالمد وهو التأجيل. نعم. إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من إنكاره الربا في التفاضل، لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ربا إلا في النسيئة. هذا تكلمنا عنه وبيناه قبل قليل وذكرنا الحجج ومناقشة الدليل والجواب عنه. قال: وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن الربا في هذين النوعين لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. والكلام في الربا ينحصر في أربعة فصول. إذن المؤلف كعادته إذا أراد أن يدخل بابا من الأبواب فإنه يرتبه في جمل وربما في فصول أو مسائل، وهو يأخذ بالأمهات ولا يعنى كثيرا بالفروع. الفصل الأول في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء وتبيين علة ذلك. معنى ذلك هل يجوز التفاضل أيضا في بعض الأشياء؟ الجواب نعم. هل يجوز أن يبيع الإنسان فرسا بفرسين؟ هل يجوز للإنسان أن يبتاع عبدا بعبدين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. إذن نحن أيها الإخوة بحاجة إلى أن نتعرف علة الربا، أن نعرف العلة التي من أجلها حرم الربا ما هي. هي تختلف بلا شك بين النقدين وبين غيرهما، ومع ذلك سترون أن أهل الظاهر يقيمون حجة على الجمهور، يقولون: أنتم لم تتوصوا إلى معرفة العلة، فكيف تقولون بتحريم أمور لم يحرمها الله تعالى في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في تحريم ما عدا الأصناف الستة. الأصناف الستة كما ترى لم يذكر فيها مثلا الأرز، ولم يذكر فيها القطن، ولم تذكر فيها كثير من المأكولات، ولا كثير أيضا من المعاملات. فما هي؟ هل علة النقدين مثلا هي الوزن؟ قلنا الوزن فهذا ما أكثر من يسعد بذلك، لأنهم سيقولون: إذن الأوراق النقدية الفلوس هذه ليس فيها ربا. لكن هل هي العلة هي النقدين أو الثمنية؟ إذا قلنا الثمنية وهو الصحيح دخل في ذلك كل معاملة. قال الثاني معرفة، إن شاء الله سيأتي مفصلا. الثاني معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. الثالث، يعني أحيانا يجوز التفاضل عندما تختلف الأصناف، ذهب يقابله فضة، تمر يقابله مثلا شعير، أو قمح يقابله ماذا تمر، أو أرز يقابله تمر، أو ملح يقابله شعير، اختلفت الأصناف حينئذ يجوز التفاضل هنا. يعني ربا الفضل أخف من ربا النسيئة. الثالث، في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا. الرابع، في معرفة ما يعد صنفا واحدا مما لا يعد صنفا واحدا. قال المصنف رحمه الله، يريد المؤلف أن يعرف كيف نعرف أن هذا يعد صنف وهذا غير صنف. نحن قلنا القمح صنف وقلنا الشعير صنف، هناك من يعارض في ذلك فيقول أبدا، الصفة الموجودة في القمح هي موجودة في الشعير، إذن هما صنف واحد وليس صنفين. قال المصنف رحمه الله تعالى، أيها الإخوة، يعني الإحاطة بأبواب الربا لا تظن أنها سهلة. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم عنوا بذلك الأمر وتمنوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضح لهم، لكن ليس معنى ذلك أن جميع أبواب الربا ومسائل وأنها غامضة، لا، أكثر مسائل الربا واضحة نص عليها.